ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. حجبت أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأخواه. صمد بلا كيف ولا كيفية كما النظراء والأشباه. وهو سبحانه القدوس في عليائه والكل تحت القدر وهو إله. سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. اللهم صل عليه كما إنك وملائكتك دائمين الصلاة عليه وأمرتنا ربنا بالصلاة عليه فقلت لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا لنعيش مع آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات التي يتلوها علينا علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، يتفضل مشكورا مقبولا. Thank you. إنما يأكلون يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ لا تدرون أيهم

المرسلين. وصية من الله. وصية هكذا أيها الإخوة المؤمنون الكرماء، لقد عشنا مع تنزيل السماء ومعجزة سيدنا المصطفى سيد الأنبياء، واستمتعنا بإنصات وإسراء لما تلي من آيات سورة النساء. لقد أمتعنا ذاك العلم بين القراء بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد حرية رزنة مركز الزقازيق. نقلناها لحضراتكم من الهندسة الكهربائية والإذاعية للحفلات الكبرى أولاد عبد الوهاب وسعد بيبي شقاي. اسم والدنا الكريم الحاج عبد الموجود زوج الراحلة الكريمة، وباسم أبنائه الأكرمين نشكر إلى حضراتكم جميعا واجب العزاء. داعين الله تعالى أن لا يريكم مكروها أبداً.